فداك مدامعي شوقا، فداك قصائدي حبا، فداك تلهفي دوما لوجهك يا رسول الله. أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك، وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله. فداك مدامعي شوقا، فداك قصائدي حبا، فداك تلهفي دوما لوجهك يا رسول الله. بعثت ترسخ الإيمان، فكنت محمد الإنسان بكل شمائل الإحسان، فحبني يا رسول الله. بعثت ترسخ الإيمان، فكنت محمد الإنسان بكل شمائل الإحسان، فحبني يا رسول الله. ولدت لتشرق الأرجاء، دعوت بحكمة ودها، فأي قصائد الفصحى بقدرك يا رسول الله. لقد أوذيت فاستحملت، وقد واصلت ما استسلمت، وقد لاقيت ما لاقيت، وقد كنت صفي الله. لقد أوذيت فاستحملت، وقد واصلت ما استسلمت، وقد لاقيت ما لاقيت، وقد كنت صفي الله. فداك مدامعي شوقا، فداك قصائدي حبا، فداك تلهفي دوما لوجهك يا رسول الله. فليتي كنت في زمنك صحابيا على نهجك، فشوقي دائما نحوك تداعى يا رسول الله. فليتي كنت في زمنك صحابيا على نهجك، فشوقي دائما نحوك تداعى يا رسول الله. أتيت تعمر الإسلام، تبدد بالهدى الأوهام، فكنت النور بعد ظلام، حبيبي يا رسول الله. سأروي دائما حبي، وأحكي ما حوى قلبي من الأشواق يا ربي لرؤياه نبي الله. سأروي دائما حبي، وأحكي ما حوى قلبي من الأشواق يا ربي لرؤياه نبي الله. فداك مدامعي شوقا، فداك قصائدي حبا، فداك تلهفي دوما لوجهك يا رسول الله. أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك، وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله.